مين؟ شيخ الإسلام. لا ابن تيمية ما بيقول أول مخلوق، هو بيحكي حكاية، هذا نحن ننقل كلامه بهذا الكلام. ابن تيمية يحكي في يحكي عن العلماء اختلافهم في أول مخلوق، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول إيش القلم، صحيح، لكن هو لا يقول أول مخلوق، ومن هنا جاءت مشكلته. ترجيح شيخنا ترجيح ويقول وهذا ما عليه جمهور السلف. صحيح، لكن لما بيقول لك ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق، احنا هنا الإشكال الوحيد الآن الذي عندنا. لا أخي هذا مو إشكال، انتم امسكوا كلمته ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، أنا علقت على أظن المهم يعني علقت منه، قلت هذا يناقض القول بأنه ليس هناك أول مخلوق. استدلوا بهذا القول علينا يوم في الجلسة، قالوا يعني حتى الشيخ يعني يقول فهمنا في قضية الأراض اليوضع الجين الشيخ، حتى الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة فهم خلاف فهمك يا شيخ علي، قال هذا البحث. كنت تشوف هناك اللي عم يتكلمك بهذا، احنا قضية انه ما من مخلوق الا قبله مخلوق ما طرحناها حينئذ، طرحنا قضية القدم النوعي. ما بيهمنا هذا شو صار بينكم بينه، نحن بيهمنا أن نشوف أنتم وين الخلاف بينكم وبين هذا الرجل. شيخنا أنا بدي أحكي شغلة، إحنا عارفين دقتك في البحث. تفضل. لذلك أنا رتبت البحث على بهذا الترتيب، واللي بعرف شو دخل يمكن وقت. أول شيء كنا بدنا نقرأ بعض النصوص، لكن الحمد لله معروفة يعني عندكم. طيب. الشيء الثاني، ما معنى الخدم النوعي في فهم الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله؟ أخي هذا التعبير وجدتموه في القرآن؟ لا لا، ليش انتم عم تحشروا انفسكم في مأزق بعدين تحاولوا تخلصوا منه؟ القدم النوعي اصطلاح لابن تيمية، نعم، عرفت كيف؟ يعني به ما ذكرناه آنفا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول. كويس. طيب احنا الآن عندنا فهم لقضية القدم النوعي. مالي تفضل. ما نسمع فيها يعني. شوف ربما الشيخ. مالي تفضل. احنا قرأت ملاحظة يعني نصوص ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع، سواء في الدرء أو في المنهاج أو في الفتاوى. وجدنا أنه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يربط كلامه في قضية النوع بالمشيئة والإرادة، ففهمنا نحن أن قصد ابن تيمية رحمه الله بالقدم النوعي هو ربط الفعل بمشيئة الله وقدرته جل وعلا، لا أن هناك يعني شيئا محدثا مع الله سبحانه وتعالى قديم بقدم الله، إنما الخدم النوعي يعني متعلم. اتصال ربنا جل وعلا بالمشيئة والقدرة الأزلية القديمة. يعني ما هي؟ هل في حدود هذا الفهم اللي أنت فهمته هل هناك خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ ما أظن. إذن. لا هم كل هذا. بس طول بالك. نعم. أحد واحد يستفيد. نعم. طول بالك. نعم. يعني هل هذا التفسير منا فهمنا للقيم النوعي عند شيخ الإسلام تيمية أنه من حيث تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة، فهو إذا أطلق هذه العبارة فإنما يقصد بها المشيئة والإرادة القديمة بقدم الله، صح التعبير؟ نعم، صح التعبير. لا، هذا رجعت لصفة الله أنت. نعم. بينما البحث في أثر صفة الله. الله من صفته الخالق، والبحث هو